بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. المحور الثالث الحسن والحب العقلي هو الحب بمعنى المدح والحب بمعنى الفهم. هذا المعنى مو معنى مقابل، وانما المراد منه الشيء الحسن، يعني الاخلاق يمدحون فاعله، الشيء القبيح يعني الاخلاق يذمون فاعله، لانه هاي مساله جدا مهمه، لانه الاوامر والنواهي الشرعيه والعقليه الملاح دائما يدور حول استحقاق الثواب واستحقاق العقاب. فاذا كان الشيء مامور به يعني يستحق فاعله الثواب، اذا كان الشيء منهي عنه معناه يستحق فاعله العقاب. لذلك الملاك الذي نبحثه في الاوامر والنواهي في علم الاصول هو الشيء الذي اذا فعله الانسان يستحق من الباري عز وجل الثواب، مثل الطاعات والعمل بالاوامر الزياده. اما بعض الاشياء مثل النواهي التركات او ما اشبه، اذا الانسان لم يجتنبها فيستحق من الباري عز وجل الاحكام. طبعا الملاك في الاستحقاق لا في فعلية الثواب، ولا طبعا فعلية الثواب موجودة، ولا في لكن الكلام في فعلية الاحكام، لان الانسان الذي لا يخلي عاقل عند الله يستحق الثواب عند يستحق الاحكام عند العقلاء، ولكن لعل الله تبارك وتعالى رحمة به لا يعقل. فالملاك في الاستحقاق، لان في الاستحقاق هنا هوايه بفعلها يا اخي، استحقاق الثواب واستحقاق العقاب. في الثواب فقط استحقاق الفعليه، في العقاب فقط استحقاق الفعليه. فاذا الشيء الحسن يعني شو؟ يعني اذا الانسان فعله يستحقه، بمعنى ان العقلاء يمدحونه اذا فعل الفعل الحسن. الامر القبيح شنو؟ يعني اذا الانسان فعل القبيح يستحق العقاب، بمعنى ان العقلاء يذمونه على فعل القبيح. الان احنا اذا نشوف فرد حاكم من الحكام عادل، عقلاء الناس يسوون وفاعل العدل يستحق الثواب ويستحق المدح. اما اذا كان حاكم ظالم جميع العقلاء يذمون ويستحقوا العقاب. فإذا التفسير الثالث للحسن والحب هو ما يستحق فاعله الثواب، ما يستحق فاعله العقاب، أحدهما في الحسن والثاني في القبيح. هذا التفسير الثالث هو بلا خلاف بين المعتزلة والعدلية، بين العدلية وبين الأشاعرة. الأشاعرة يقولون ما عندنا فرد شيء في هذه الدنيا اسمه حسن، بمعنى ان العقلاء يمدحون فاعله ويذمون فاعل الحديث، ما عندنا شيء. وانما كل شيء امر به الشارع يعتبر حسن، كل شيء نهى عنه الشارع يعتبر قبيح. العدليه اللي هم الاماميه والمقتدين يقولون لا، العقلاء بغض النظر عن الشارع المقدس، حتى العقلاء قبل الاسلام كان الاسلام بعده مو موجود، لكن عند عقلاء البشر كان اكو هيجي موازين، الاخر رئيس عشيره رئيس قبيله منصب يمدحون، اذا كنت رئيس عشيره غير منصب يذمون. اذا رئيس جيش ظالم يذمه، اذا رئيس جيش عدل يمدحه. لذلك كان عند العرب قبل الاسلام كثير من الصفات الحميده مثل الوفاء، مثل الصبر، بعضهم الامانه عنده، بعضهم الوفاء والزعل عنده، الى الكرم، الشجاعه. فاذا عند العقلاء موازين حتى لو كان الشرع بعد لم ياتي، هذه الموازين تتحكم في تصرفاتهم، منها الحسد والخوف العقلي. الاشاعره ينقلون هذه. طبعا بين هذه التفاسير والمعاني الثلاثه للحسن والخوف، اللي الاول بمعنى الكمال والنقص، الثاني بمعنى شنو؟ الملائمه والمناصره، الثالث بمعنى المدح والذم. اكو فروق اساسيه وتوقيتيه. احد الفروق التفسير الاول يعني الكمال والنقص له ما تحتاج في خالص، يعني حقيقة متأصلة في عالم التكوين، لأن الكمال من حالات الوجود مثل ما تقدمت. أما الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمناظرة، الحسن والقبح بمعنى المدح والذم، هذه ليست من الصفات الخارجية التكوينية، وإنما من الحقائق الاعتبارية أو من الحقائق الانتفاعية، ليس لها ما تحتاج الخارج. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني المدح والذم عند العقلاء حقيقه ثابته، الملائمه والمناصره عند العقلاء حقيقه مستحيله. لذلك احنا نشوف الاطعمه في مائده واحده مختلفه، لكن بعض الناس يميل الى هذا الطعام، الاخر يتخذل منه، الاخر اثر معين من العقول، واحد من الناس يميل اليه ويتشوق اليه، الثاني من الناس يشمئز منه، وهكذا. فاذا الملائمه والمناصره هذه ليست من الحقائق الثابته التي لها ميزان واحد، وانما المناصره والملائمه حقائق نسبيه تختلف باختلاف البشر. لذلك نشوف احنا الاعراق تختلف، مثلا اذا جنابه تروح للهند او للباكستان حتى على الرقي على غني يعطونا ثلث ويعطونا، اما عند العرب نقله مقدمه الطعام في كل اكله من اكلاتهم يخلون اعلى درجات الحراره من الهند، اما في باقي الشعوب يعتبر هذا الشيء مستحيل وقليل. فاكو اشياء تلائم بعض الشعوب، اكو اشياء لا تلائم بعض الشعوب. مثلا الثوم عند بعض الاقوام من الاكلات المفضله، ولعله حتى الصباح يتريدون بالثوم، لكن عند بعض الشعوب الثوم الواحده هي لها فرزمتين بعض الماء في معيار بعض الشعوب. فالملائمه والمناكره، وانما الامر الذي هو ثابت المدح والذم، لان المدح والذم مشترك بين جميع العقلاء، بعض عاقل يختلف فيه. هذه مسألة، يعني هذا أحد وجوه الفرق. من وجوه الفرق أيضا التفسير الثالث المدح والذم يرتبط بالأفعال الإنسانية فقط، أما الملائمة والمناكرة أعم من الأفعال ومتعلقات الأفعال والأعيان الخارجية. الكمال والنقص اعم من الافعال والاعيان الخارجيه. الانسان الكامل كماله الانسان العام، الانسان المجنون نقصه. اما ما تقدر تقول الانسان العاقل ممدوح او يمدح بما هو عين بما هو وجود خارجي، وانما فعل الانسان هو الذي يمدح بسببه، فعل الانسان هو الذي يذم، الذي هو مدار معصنا هنا يذهب فقط بفعل الانسان، اذا عدل او ظلم، صدق او كذب يستحق المدح او الذم. اما الكمال والنقص سواء كان في الحقيقه خارجيا في الجهره غنى او فعل الانسان مثل التعلم التعليم التمرن. وكذلك الملاءمه والمناقره. الملاءمه والمناقره ايضا يرجع الى نفس القانون الاول، يعني يتعلق بالافعال ويتعلق بالاعيان ويتعلق بالمتعلقات الافعال. فاذا اي تفسير اخر؟ التفسير الثالث. التفسير الثالث لانه يرتبط بفعل الانسان فقط، بعد لا يرتبط بالعين ولا يتعلق متعلقا. هذه بعض الفروق الجوهريه بين المعاني الثلاثه. لكن الذي يهمنا هنا التفسير الثالث. صفحه 219. ثالثا ان هناك يعني الحكم يطلقان ويراد بهما المدح والذم، لكن المدح والذم مو بما هو مدح ولما هو ذم، بل ويقعان وصفا بهذا المعنى للافعال الاختياريه فقط، بعد لا يشمل الاعيان ولا يشمل متعلقات الافعال. ومعنى ذلك معنى المدح والذم شنو؟ ان الحسنان ما استحق فاعله عليه المدح من جهة العقلاء والثواب من جهة الشارع. نعم يريد يقول ما حكم به العقل حكم به الشارع، يستظلم هذا الكلام، فيستحق المدح من جهة حكم العقلاء، يستحق الثواب لان الشارع يحكم وما حكم به العقل، فيقول يستحق الثواب عند العقلاء الخاصة. ثالثا اشاره الى الفرق الثالث اللي المدح والذم مشترك وحقيقه ثابته عند كل العقلاء، والقبيح ما استحق عليه فاعله الذم من العقلاء والعقاب من الشارع عندهم خاصه. وبعباره اخرى ان الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، يعني العقلاء يقولون هذا العدل حسن، فاذا يجب على الانسان ان يفعله. بمعنى هذا شنو؟ هذا نفس الاشاره الى الخلاف السابق ان حكم العقل يجر فقط لو يحكم ايضا. هنا الخلاف شنو يقول؟ يقول يحكم ايضا. لذلك العقلاء يقولون هذا حكم فينبغي فعله. يعني شنو؟ يعني يحث الانسان، يجعل الانسان داعي وحركه الى العقل. اي ان العقل عند الكل كل العقلاء يدرك ان هذا العدل ينبغي فعله. والقبيح ما ينبغي تركه عند العقلاء، اي ان العقل عند الكل يدرك انه لا ينبغي فعله كل ما ظلمه او ينبغي تركه. هذا الناقه رجلانا يعقل عند الكل يدرك انه ينبغي فعله او ينبغي تركه، اي لا لا ينبغي ذلك. الكل هنا التهاب الشعور، وهذا الادراك في العقل هو معنى حكمه بالحكم، معنى حكمه بالحكم والقول. وسياتي توضيح هذه النقطه فانها مهمه جدا في هذا الباب، يا باب الملازمات العقليه. وهذا المعنى الثالث هو موضوع النزاع، يعني المدح بمعنى ما ينبغي فعله. فالاشاعره انكروا ان يكون للعقل ادراك، وذلك من دون الشرع منذ الشروع. اي وارد ايضا هذا جائز ادراك كذلك من دون الشرع، وقال قسم العقليه فاعطوا للعقل هذا الحق من الادراك من غير الشرع. العقل يحكم بقسم الاشياء وحكمها. تنبيه في هذا التنبيه الشيء بسبب المصنف اللي يقول اثنان الحسن والفرح احيانا تشترك في التفاسير الثلاثه. بعض المحاكم حكم في التفسير الاول، حكم في التفسير الثاني، حكم في التفسير الثالث. وبعضها لا مختلف، حكم في التفسير الاول وحكم في التفسير الثاني وهكذا. ومما يجب ان يعلم ان الفعل الواحد يلقى بالفعل، لان الفعل هو القدر المشترك بين التفاسير الثلاثه، لانه الحسن بمعنى الكمال والنقص يشمل الفعل ويشمل الاحيان والمتعلق. الحسن بمعنى الملائمه يشمل الافعال والاحيان والمتعلق. الحسن بمعنى المدح والذم يشمل الافعال فقط، فاذا الافعال هو القدر المتوكل، لذلك لا يمكن ملاك الباقر فيه. يعلم هنا ان الفعل الواحد قد يكون حسنا او يكون قبيحا بجميع المعاني الثلاثه. التعلق والحلم والإحسان. الحلم كمان ملائم للنفس يستحق فاعله المدح والثواب، لأن هذا كمال للنفس في التفسير الأول، يعني هاي معنى الثلاث. وملائم للنفس باعتبار ما لها من نفع ومصلحة، هذا التفسير الثاني. ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان عند العقلاء، فإذا كل المعاني الثلاثة للحسن انطبقت في هذه الصفات الثلاثة. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني، يعني أحد المعاني الأول كان يفعل قبيحا أيضا، أو ليس بحسن بالمعنى الآخر، مثل ايش؟ كالغناء مثلا، فإن الغناء حسن بمعنى الملائمة للنفس، لأن الغناء من الأشياء التي قد تجنيه الناس وتميل إليها الناس، ولذا يقولون عنه أنه غذاء روح الغناء. لكن هذا في التفسير الثاني حسن، أما في التفسير الأول قبيح، في التفسير الثالث قبيح، وليس حسن بالمعنى الأول، لأن الغناء هو كمال نقص للإنسان وليس بكمال. ليش؟ لأنه يبعد الإنسان عن التوجه إلى الخالق، وفي نفس الوقت نقص وقبيح بالنسبة للثالث. ليش؟ لأنه العقلاء يقبحون الإنسان العاقل الوجيد إذا كان يميل إلى الغناء، وإن كان من جهة أخرى يميل يكون ملائم إلى الناس. سؤال: إذا كان الشيء ملائم إلى الناس، لماذا الشارع حرمه؟ لأن الدنيا خلقت للامتحان، ولا بد لله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بأشياء يميلون إليها ويحبونها. الله تعالى قد يجي يمتحن تقول لك يا بيت الشيء الذي كله العقل لا تأكله، هذا أمر الشارع له من المير إلى نفسك لا تميل. الشارع شلون يمتحنك؟ يمتحنك في الأشياء التي تميل إليها وتتشوق إليها بشدة، وفي نفس الوقت انقيادا لأمره ونهيه تجتنب هذا الشيء الحرام. وهكذا فإن الغناء يصبح محرم من باب الامتحان، وإن كان هو ملائم لله، وليس حسنا بالمعنى الأول أو الثالث، فإنه لا يصل عند العقلاء بما هم عقلاء بما ينبغي أن يفعل اللي هو الغناء، وليس كمالا للنفس، وإن كان هو كمالا للصوت، فالغناء للصوت كمان، لكن للنفس هيكو نفس بما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة، وين لكن الصوت، الغناء كمالا للصوت في التفسير الأول، نقص للنفس في التفسير الأول. ومثله التدخين، التدخين ربما المدخن المعتاد على التدخين تميل نفسه الى فهو حسن بالتفسير الثاني، لكن نقص بالتفسير الاول نقص بالتفسير الثالث. او ما تحتاجه النفس من المسكرات والمخدرات مخدرات، فان هذه حسنه بمعنى الملائمه فقط الحمد للمعتاد مو لكل واحد، وليس كمال من الناس التفسير الاول والثالث، والعالم ما ينبغي قاله عند العقلاء بمن هم عقلاء. هذا المطلب ورأية الحسن والحب في معاني ورأي الأشاعرة. هنا المصنف يبدأ يحرر محل النزاع بيننا وبين الأشاعرة حسب الفروق الثلاثة اللي مصنف كلها، طبعا ماذا كما لمح على بعض، فقط لمح على الفرق الاول، وبهذا الفرق الاول يتحرر محل النزاع. الحسن والقرب في التفسير الاول والثاني والثالث، من الفروق بين الكمال والنقص لهما بحذاء، الشيء الذي لهما بحذاء في الخارج مثل كلية الإنسان في الدين موجود في الخارج منه، لكن هذا التفسير الذي هذا النص الكفي ما تدفع مع المحاكم فإذا التفكير الأول للقسم والقرب حقيقة مقابلة العالم الخارج، لكن القسم والقرب بالتفكير الثاني والثالث ليس لهم حقيقة مقابلة، وإنما القسم والقرب بمعنى الملاءمة والمناظرة حقيقة موجودة في عالم الناس أكثر من هذا منها في الخارج بعد منها. يعني ما عندنا فريق شيء في الخارج يسموه ملاءمة، ولا عندنا فريق شيء في الخارج يسموه مناظرة. ملاءمة يعني ما تشير تشتاق إليه النفس، تميل إليه النفس، هذا هو موجود في الخارج وفي النفس، هذا موجود في النفس. فإذا ليس له حقيقة مفصلة في العالم الخارج. التفسير الثالث أيضا المدح والثاني، ما ينبغي فعله، ما ينبغي تركه، هذا ما ينبغي وما ينبغي والموجود موجود ايضا في عالم النفس فعلا في الواقع الخارج. ما عندنا ما ينبغي، ما ينبغي هذا النفس يقول هذا ينبغي، اما في الخارج شنو يقع؟ فقط الفعل يقع. فاذا الكمال والنقص له واقعية خارجية، الملاءمة والمناظرة، المدح والذم ليس له واقعية خارجية. وما على الفرق إجمالا من خبر محل الملاء بيننا وبين الأشاعرة. الأشاعرة مثل ما تقدم سابقا قلنا من ينكرون الحسن والقرب بالمعنى الأول، ومن ينكرون الحسن والقرب بالمعنى الثاني، لكن من ينكرون بالمعنى الثاني يقولون مدى الذنب عند العقلاء على الأمور سبحانه وتعالى ولكن السلام نسأل نقول ما هو المراد من ان اصل او قدر عقلي ما عندنا مع الحسن تفسير الثالث؟ هل مرادكم ايها الاشاعره من عدم وجود الحسن والقدر عندنا المراد من اعطاء الواقعيه لها الخارجيه؟ يعني تجي نقول الحسن والقدر في الواقع الخارجي ما عندنا وان كان موجود في عالم الله، هل تجي نقول في جنبين مدح وذنب ليس من الحقائق المتأصلة في العالم الخارجي مثل الكمال والنقص؟ الشكل يقولون لا، أصلا العقلاء لا يدركون الأمور الحقيقية. إذا كان مراكم من نكران الحسن والقرب نكران الواقعية الخارجية متفقين معهم، لأن احنا نقول الحسن والقرب بمعنى المدح والذنب موجود في الخارج والموجود، لكن يرجع على هذا التفسير معكم ان الشواهد والامثله والبراهين التي تقدموها الى الاثبات في هذا الدليل كلها تؤكد انكم تنكرون الاثم والقدر بمعنى ذلك العقلاء وحكم العقل مو بمعنى نظام الواقعيه الخارجيه. لذلك احنا على تفسيرا على احد التفاسير ما عندنا، لكن أدلتكم وأدلتكم نسأل الخير، لكن على التفكير الثاني شنو يكون عندنا؟ وياكم خلاف، لأنكم إذا كنتم تنكرون عقل درس العقل وعقل درس العقلاء من دون حكم الشارع نقول لا، هذا احنا نقول له موجود موجود هذا محل النزاع لو بعد رامز الحجة نعيد. ان الحسن بالمعنى الاول يعني شنو؟ يعني بمعنى الكمال والنعم، كمال الحسن نفس القرار وقد مقابله يعني قابل الحسن اللي هو الصدق امر واقعي خارجي، يعني شنو؟ تاصل في العالم الخارجي لا يختلف في اختلاف الانظار والاذواق، لان يعني الكمال كمال عند كل الاحلام طبعا، ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله، سواء كان عاقل في عالم الدنيا، قال اكون متطور في عالم الدنيا او ما اكون متطور، سواء الوجود كمان الله تبارك وتعالى غايه كمان، حتى قبل الانسان كان هذا كمان فهو ما متوقف على وجود ذوق ومتذوق وانسان عاقل ومتعقل ومعقل، ولا لا حقيقه متاصله في عالم التكوين، بخلاف القسم بالمعنيين الاخيرين الثاني والثالثين. وهذا ما يحتاج الى التوضيح والتفصيل. فنقول اولا ان القسم بمعنى الملاءمه الانسان، وكلا ما يقابله بمعنى المناظره، فليس له في نفسه باداء في الخارج يحاذيه ويحكي عنه، يعني يكون له مصدر ينطبق على هذه الصوره مثل زيت ومثل كليه الانسان. وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا، هذا وين إشارة؟ إشارة للحقائق الانتزاعية، وين الحقائق الانتزاعية؟ منشأ الانتزاع وين موجود؟ بالخارج، لكن الأمر الانتزاعي وين موجود؟ في عالم الفكر، مثل الفوقية والتحكيم، التحكيم مثلا، السقف موجود في الخارج، سقف مثلا، أما تحكية السقف وين موجودة؟ في عالم الفكر. الأربعة الزوجية، الأربعة موجودة في الخارج، لكن الزوجية في الأربعة عالم موجودة في عالم الذهن. أصلا هذا الشأن الحقائق الانتزاعية، الأبوة والأمومة. الأب في الخارج موجود، أما الأبوة الموجودة في عالم الذهن. شأن الحقائق الانتزاعية وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا، اللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك. بل اسم الشيء يتوقف على وجود الذوق العام او الذوق الخاص. الذوق العام يعني عند كل الناس، الذوق الخاص يعني عند انسان واحد او عشر من الناس، فان الانسان هو الذي يتذوق المنظر المنظور او المسموع، الصوت المسموع او الطعم المذوق بسبب ما عنده من ذوق، يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه مثل الفلفل للجنود فيكون حسنا عندهم او عنده، او غير ملائم فيكون قبيحا عنده غير الجنة. فاذا اختلفت الاذواق حسن عند قوم قبيحا عند اخرين، فاذا هل الملائم والمناقرة من الحقائق الثابتة ومن الحقائق المسلية؟ جميل عند قوم قبيحا عند اخرين، واذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسن عنده جميل عنده او قبيحا كذلك. على تعبير العراقيين يقول الشعب الأمومة غدارة، يجب أن نعرف أن غير مثل شعب. والحاصل أن الحكم بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء، وإنما صفة نسبية اعتبارية من الكمال للكمال حقيقة واقعية، وليس واقعية هذه الصفة إلا إدراك الإنسان وذوق الإنسان. فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يشبهه في ذوقه، لم تكن للاشياء في حد انفسها حسنا بمعنى الملائمه، يعني الملائمه هو متوقف على وجود نفس، وجود نفس متوقف على وجود جنه، فلم تسبق نفس مع الكلمه. وهذا مثل ما يعتقد رسائل الحديث بالالوان، مفسرين الالوان يقولون الالوان لا واقعيه لها، المشموعات الروائح ما لها واقعيه، العكس شنو؟ يقولون بالنسبه للالوان انعكاسات النور بنسب معينه، كل انعكاس بنسبه وفي لون من الالوان. لذلك يقولون اذا دخلنا في غرفه مظلمه مطلقه الظلام بقيت من النور افضل ناوي، الالوان كلها تصير معينه. شلون تصير اللون الاخضر؟ على الاقل انعكاس للنور بنسبه مثلا 70 درجه يعطينا لون اخضر. انعكاس النور بنسبة 100 درجة يعطينا لون أحمر. فإذا الألوان حقائق واقعية، لا حقائق حسب الإعتقاد. الروائح عن هالشكل، الريح الطيب له تموجات معينة في الهواء بنسبة معينة. الريح الكريم له تموجات بنسبة معينة. هذا الانتقال يمكن انتفاع الجهه انه يفكر لعده كلمه. لا بعد شوف يعني قال هذا مو يوم، هذا نور منعكس في الحياه. لا تقول هذا راي مختلف، هذا الانتقال يعني غير الاثار تغير الاثار بتسلي لو الشمسين حقا موجود الموجود اللي عندك المجتمع في يعني المواطن مخلوقة العرب العام الماشي عندهم انهم قالوا كده صحيح نشرح لهم انتظر حتى الأمداء هم منهم تنتظروا معين عليهم ما يتميز معنا يعتبر عندهم هذا حسن بعد الأعراب هالشكل الصفر الأعراب مثلا نشوف سابقا شاعتهم البدلة الكذائية فالأرصة الآن لا تلبسه لكن معمول لك المدح والذنب مطلق اما الملاعنه والمناصره مختلفه ربما تلاقي الان عندك حسن بعدين في القبيح ربما الان عندك قبيح المستقبل حسب ملاعنه النفس ومناصره النفس حتى العقلاء دماغهم عقلاء هذا ملاعن لانفسهم لا اذا ملاعن سميها مناصر سميها لكن بمعنى الكمال والنقص لا الخمر سواء اتفق عليه العقلاء او ما اتفقوا النقص لان بعد الملائم والمناكر نسبي اما الكمال والنقص والمدح والذنب فيلزم فرق التفكير وهذا مثل ما يعتقد بالراي الحديث في الالوان الذي يقال انها لا واقع على اقران انا تقول يقال مو يقول في البرح المسألة بل هي تحت الحساسات أخيار الضوء على الأجسام نصر السلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل بل موجود حقيقة أجسام فيها خطاط حقيقية هي منشأ لانعكاس الأضياف عند وقوع الضوء عليها مثل منشور الشمس وليس كل واحد من الألوان إلا طيبا أو أضيافا فأكثر تركبت فيما بينها بالتركيز كل تركيز بين فرد الله وهكذا نقول في حسن الاشياء وجمال الاشياء بمعنى الملائمه للنفس مو معنى الكمال والشيء الواقع فيها ما هو منشا الملائمه في الاشياء والطعم والرائحه ونحوها مثل المسموعات مثلا الذي هو كثافه الجسم تكون منشا لانعكاس اطياف الضرر فالمسموع منشا لانعكاس الصوت فكل انعكاس معين وتكثر الصوت معين كما ان نفس النجا والالم ايضا امران واقعيان ولكن ليس هما الحزن والقبح اللذان ليس هما منطقات الاشياء على دفع دخل اللي تقول النجا والالم انت شو تقول؟ تقول الملائمه والمناصره حقائق نسبيه زين الملائمه والمناصره ليس هما اللذه والالم؟ لا لان اللذه والالم حقائق واقعيه اذا بدل واحد ضربك بالعود تتالم حقيقه واقعيه هذه اذا بدل واحد من بعد طعم جميل اكلته التفاحه جميل اكلته صحيح اللذه والالم حقائق واقعيه اما الفشل والخبث بمعنى الملائمه والمناخره شنو حقائق غير واقعيه نسبيه كما ان نفس اللذه والالم ايضا امران واقعيان ولكن ليس هما الفشل والخبث اللذان ليس هما من صفات الاشياء بل هذا ذكاء دخلت واللذه والالم من صفات النفس المدركه للحسن والخبث بمعنى ان الفشل والخبث ناشئ من اللذه والالم مو هو نفس اللذه والالم واما اثنين واما الحسن بمعنى ما ينبغي ان يفعل عند العقلاء هو التفسير الثالث فكذلك ليس له واقعيه الا ادراك العقلاء او فقط تطابق اراء العقلاء والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمه وسياتي تفسير معنى تطابق العقلاء على المدح والذم او ادراك العقل للحسن والقرب وعلاقات كان كان هذا بعد تحريم محل النزاع وعلاقات ان كان طرف الاشاعره من انكار الحسن والقبح انكار واقعيتهما الخارجيه بهذا المعنى من الواقعيه يعني ما ليس له ما بحداث الخارج فهو صحيح لان احنا نقول المدح والذم ما له حقيقه خارجيه وانما حقيقه نفسيه ولكن هذا بعيد عن اقوال الاشاعره ليش؟ لانه لما كانوا يقولون بحسن الافعال وقبح الافعال بعد حكم الشارع معناه شنو؟ يعني ينكرون بس المسألة فإنه يعلم منه أنه ليس غرضهم ذلك لأن حكم الشارع لا يجعل لهما الفتن والقبح واقعية خارجية وإنما حكم الشارع يعطيه حسن ويعطيه قبح كيف وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى ليس بعقلي بل هو شرعي فإذا كانوا يريدون ينكرون الواقعية الخارجية لكانوا يقولون أن المعرفة والطاعة كلاهما عقليان والشارع هم يؤيد فيقول أمر الشارع شنو مولوي لإرشادي مؤثر شعبي، لكنه قالوا شرعي. هو شنو يقولون؟ يقولون العقل ما إلا مجال الحكم، وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم، فسيأتي تحقيق الحق فيه، وأنهم ليسوا على أقوام في الخير المظنة في بعض المسألة إلى الخير. لأن شوف النتيجة شنو راح تصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.